قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها. وقال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. يأتي لنا مالك رحمه الله تعالى أولا عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقول: اتجروا، افتعلوا التجارة، أديروا أموال اليتامى في التجارة، لا تأكلها الزكاة. لماذا؟ عنده 1000 مثقال وجلست وعمره الآن 2 سنين قدامه 13 سنة حتى يبلغ سن التكليف. وهل يبلغ الرشد منذ أن يصل 15 سنة؟ هناك حتى آنستم منهم رشد وابتلوا اليتامى إيش؟ حتى إذا بلغوا النكاح متى يأتي؟ في 15 سنة وأنستم منهم رشدا في التصرف، قد يبلغ النكاح ولكن ليس برشيد. المجنون ينكر والمجنونة تطأ، لكن هل هناك رشد في المال؟ والرشد في المال ما هو؟ أو أنستم منهم رشدا، ما المراد بالرشد هنا؟ هناك من يقول الرشد عام في الدين والدنيا، فإذا كان محافظا على دينه بعيدا عن المعاصي، محافظا على ماله من تبذيره، فهذا هو الرشيد، يدفع إليه المال. وهناك من يقول، هذا أول قول الشافعية، والثاني المالكية، يقول الرشد في المال إذا كان يحسن تدبير المال دون ضياعه فهو الرشد. هناك من يقول الرشد في الدين والدنيا، وهناك من يقول الرشد في الدنيا فقط لأن الأمر أمر المال. فمتى يكون رشيدا في ماله؟ إذا كان يحسن التصرف. إذا لو كان يتيما عمره 2 سنة وورث عن أبيه 100 دينار 100 مثقال قدامه 13 سنة حتى يبلغ سن النكاح، وهل يكون رشيدا أو غير رشيد؟ قول 14-15 سنة. كل سنة حنخرج عن 100 دينار 2.5 دينار 2.5 × 13 في 10 خمسة، ربع المال راح. إذا عمر رضي الله تعالى عنه من منطلق الإصلاح، إصلاح لهم خير، ألا تترك ماله مجمدا وتخرج منه الزكاة تأكله. لكن إذا كان يدار فيه تجارة، التجارة تربح وتخسر، ولكن الأكثر عليها إيش؟ الغالب في التجارات إيش؟ الربح، وإلا ما تجر أحد. فإذا كان الغالب على التجارات الربح، فإن مال اليتيم يكون في الزياد، وتخرج الزكاة من تلك الزيادة، ويبقى رأس المال محفوظ، على الأقل رأس المال بل محفوظ. فهذه وجهة نظر عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن التجارة، وما أدراك ما التجارة، وائتمان الإنسان على المال، والمحاسبة على حق اليتيم، من الذي سيتولاها؟ يأتي مالك في آخر الباب ويأتي بالمحترزات. هنا المسألة الفقهية أخذ الجمهور مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله بوجوب الزكاة في مال اليتيم ووجوب إخراجها يتولى ذلك ولي اليتيم. هذا قول من؟ الأئمة 3. الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومن معه يقولون: نعم الزكاة في مال اليتيم، ولكن إذا بلغ سن الرشد هو الذي يتولى إخراج زكاة ماله. وماذا تجيبون عن قول عمر؟ قالوا: نجيب على أن مراد عمر لا تأكلها الزكاة، جاء بعض الروايات لا تأكلها الصدقة، فيكون مراد عمر لا تأكلها النفقة عليه من رأس ماله. يعني اتجروا في مال اليتيم حتى ينمو وينفق عليه من هذا المال مع النماء. فحملوا قول عمر لا تأكلها الزكاة أو لا تأكلها الصدقة على الإنفاق عليه من ماله. وهل النفقة تسمى صدقة؟ قالوا: نعم. جاء في بعض الآثار أن رجلا قال: يا رسول، عندي درهم، قال: تصدق به على نفسك، مع أنه سينفقه على نفسه، فسمى النفقة صدقة. وكذلك حتى اللقمة تضعها في في امرأتك هي لك صدقة. ولكن معرض التشريع إذا جاء الأمر في موضعه، في موضع الحاجة، أو كما يقول الأصوليون، النص في موضعه لا كالنص في غيره. هنا موضع زكاة بالذات، وفرق بين الزكاة وبين النفقة. فعمر رضي الله تعالى عنه بظاهر هذا النص عنه يوجب الزكاة في مال اليتيم حالا، ويتولاها من؟ وليه. وجاء مالك ايضا بالاثر الفعلي، المال الذي بيع لأيتام بمال كثير فأخرجت من أخرج علي منه الزكاة. ويذكر صاحب كتاب الأموال بأن جماعة أيتاما كان لهم مال عند علي رضي الله تعالى عنه، فمكث مدة ثم جاءوا وبلغوا وطلبوا المال فرده إليهم فحسبوه فوجدوه ناقصا. قال عليهم الناقص، قال هل حسبتم زكاته؟ قالوا لا. قال احسبوها، فحسبوها فوجدوه كاملا. إذا كان يتولى إخراج زكاة مال اليتيم أولا بأول. ومن ناحية أخرى من حيث البحث الأصولي، الزكاة حق بدني يتوقف على نية وطهارة، ولا حق مالي؟ وفي أموالهم حق معلوم، قال في ذمتهم، قال في أموالهم. فالزكاة حق في المال، والحقوق المالية يتناولها خطاب الوضع وخطاب التكليف. ومعنى خطاب الوضع والتكليف معروف عند طلبة العلم. فخطاب التكليف وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا خطاب إيش؟ تكليف للأمة بإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة. كتب عليكم الصيام، هذا خطاب تكليف وجوب الصيام. ولكن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه مواقيت ليش؟ للصلاة. فيسمى خطاب ايش؟ وضع. وضعت دلوك الشمس علامة على الصلاة، اوقعوا الصلاة التي كلفتم بها عند هذه الاوقات التي علمتكم اياها. لا زكاة الا ايه؟ بعد ان يحول عليه الحول. هذا خطاب وضع. وضع شرط حولان الحول على المال، لا زكاة الا ايش؟ اذا بلغ النصاب. فهذا خطاب وضع، اي العلامة، الشروط من خطاب الايش؟ الوضع، وليس من خطاب التكليف. فالزكاة يتناولها خطاب الوضع وخطاب التكليف. ثم يقال هذا اليتيم وخطاب الوضع يستوي فيه العاقل وغير العاقل، حتى المجنون يدخل فيه، حتى البهيمة. لو أن بهيمة أفسدت لجارك مالا، بهيمة عندك وأفسدت إناء لجارك، أفسدت زرعا لجارك، أنت ملزم بقيمة هذا المتلف ولا لا؟ أنت ما أتلفت هذا البهيمة، تقول البهيمة ما هي مكلفة؟ أنت مسؤول عنها. هذا اليتيم بذاته لو دخل دار الجيران وكسر إناء، تقول إنه غير مكلف، لا يلزم بقيمة هذا الإناء ولا تحمل وليه قيمة هذا الإناء؟ تحمل وليه هذا قيمة هذا الإناء. إذا من جانب المال فهو مخاطب بخطاب الايش؟ الوضع. الشيء الاخر، عموم حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم الى اليمن واخبره بما يجب عليه من الشهادتين ثم الصلاة ثم الزكاة، قال له في حق الزكاة ايش؟ ثم اعلمهم بان الله قد افترض زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. اعلمهم بان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم، ما قالش في اموال الكبار، تؤخذ من اغنيائهم، ما قالش من اغنياء الكبار، ترد على فقرائهم، ما قالش فقراء الكبار. ونحن نتساءل، تؤخذ من اغنيائهم. اذا قلتم ان الصغير الصبي اليتيم لا يدخل في اغنيائهم، طيب يدخل في فقرائهم ولا ما يدخل؟ يا الأحناف، تجيزون صرف الزكاة لليتيم الفقير ولا لا؟ تجيزونها ولا ما تجيزونها؟ يجيزونها. لماذا؟ دخل في فقرائهم. إذا اليتيم يدخل في فقراء المجتمع، لماذا تخرجونه عن أغنياء المجتمع؟ فكما أنه يدخل في وصف الفقراء فيستحق الزكاة وتصح فيه، كذلك لا ينبغي أن تخرجونه من أن تخرجوهم من أغنيائهم فتؤخذ من ماله ليش؟ الزكاة. وعليه يكون الراجح اخراج زكاة مال اليتيم يتولاها الولي. وعمر رضي الله تعالى عنه يشير بما هو الاصلح لليتيم في ان ايش؟ يتجر له فيه. أما من الذي يتجر فيه فسينص عليه مالك رحمه الله في آخر الباب. نعم.